استاذ. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل التاسع عشر: الإيمان بالرسل. ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبيين والمرسلين، وأنهم صفوة خلق الله أجمعين، وقد أسس جميع الدين على التصديق بنبوة النبيين. يجب الإيمان بهم إجمالا، وبمن ورد ذكرهم في القرآن تفصيلا. والتكذيب وترك الإيمان بواحد منهم كالتكذيب بجميعهم، والنبوة سابقة على الرسالة، وكلتاهما وهبية لا كسبية، فكل رسول نبي ولا عكس. وهم أعلم الخلق وأعدلهم طريقة، وأكملهم خلقا وأصدقهم لهجة، ما لينت الشدائد منهم صلبا، ولا وهنت المكائد لهم عزما. نفوسهم عن الدنيا راغبة، ونيران خوفهم من ربهم لم تزل متوقدة، ومدامع عيونهم لم تبرح مترقرقة. ثم إن لهم النصر والعاقبة، تمكن بعضهم من الدنيا فلم تتبدل لهم طريقة، ولم تتغير لهم خليقة. يقينهم بربهم باهر، وتسليمهم له ظاهر. أجرى الله على أيديهم الآيات البواهر، والتي على مثلها آمن الغائب والحاضر. وانقضت معجزاتهم بانقضاء أعمالهم، إلا معجزة الدهر وشعار الفخر القرآن الكريم. مضى عليه 14 قرنا من الزمان، وإعجازه جديد. وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد. تقضت السنون والأعوام، وتصرمت الليالي والأيام، ولن يأتي أحد بسورة من مثله، ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الفصل التاسع في الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان ووصف الإيمان، كما جاء في حديث جبرائيل في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجاءت هذه الأصول في القرآن الكريم، قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. قال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بين سبحانه أن الكفر هو الكفر بهذه الأصول، فدل على أن الإيمان هو الإيمان بهذه الأصول. إذا الإيمان بالرسل هو الأصل الرابع من أصول الإيمان وأركان الإيمان. ولهذا قال المؤلف: ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبيين والمرسلين، وأنهم صفة خلق الله أجمعين. نعم، لا بد من اعتقاد هذا، وأنهم صفة خلق الله أجمعين، وقد أسس جميع الدين على التصديق بنبوة النبي. لا، نعم، من لم يصدق بالنبيين فليس بمؤمن. أساس الدين التصديق بالأنبياء والمرسلين، الإيمان بالغيب وتصديق الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف: يجب الإيمان بهم إجمالا، وبمن ورد ذكرهم في القرآن تفصيلا. يجب الإيمان إجمالا، الإيمان بكل رسول أرسله الله، علمناه أو لم نعلم. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم بعض أسمائهم وبعضهم أجمل. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ورد ذكرهم في القرآن 25 ذكروا في آية في سورتين، في سورة الأنعام من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين. وفي سورة النساء قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتنا داود زبورا. وهود الله إلى هود ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم 25 نؤمن بهم تفصيلا، يعني بأسمائهم، ونؤمن بأن الله تعالى أنبياء ورسل لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله. وكذلك الكتب، فالكتب المنزلة نؤمن بها إجمالا وتفصيلا. نؤمن بأن الله تعالى كتب أنزلها على أنبياء كلها هدى ونور لهداية الناس، لا يعلم أسماءهم وعددها إلا الله. ونؤمن تفصيلا بأسماء الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى. هذا الإيمان إجمالا والإيمان تفصيلا، ما ذكر اسمهم في القرآن من الرسل نؤمن به، وكذلك ما ذكر اسمهم من الكتب نؤمن به تفصيلا، وما لم يذكر به إجمالا. قال المؤلف: والتكذيب وترك الإيمان بواحد منهم كالتكذيب بجميع. نعم، من كذب رسول واحد فقد كذب بالجميع، لأن الرسل متضامنون. فالمتقدم بشر بالمتأخر، والمتأخر صدق المتقدم وعمل به. ولهذا جعل الله تعالى تكذيب رسول تكذيب جميع المرسلين، كما قال في سورة السورة: كذبت قوم نوح المرسلين، هم ما جاءوا إلا رسول، جاء نوح فجعل تكذيبهم نوح تكذيب جميع المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. وقال في هود: كذبت قوم هود كذبت عاد المرسلين، هم كذبوا نبي واحد هو هود، لكن تكذيبهم للنبي تكذيب الجميع، لأن الرسل دعوتهم واحدة. كذبت ثمود المرسلين، هم جاءهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ثم كذب واحد فقد كذب الجميع. ولهذا قال: والتكذيب وترك الإيمان بواحد منهم كالتكذيب بجميع. والنبوة سابقة على الرسالة. كيف النبوة سابقة على الرسالة؟ يعني من جهة يعني أن آدم مثلا نبي، وشيث نبي، ثم أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك هو نوح، فسبقه أنبياء. من هذه الجهة يعني أن النبوة سابقة على الرسالة. قال: وكلتاهما وهبية لا كسبية. كلتاهما يعني النبوة والرسالة، وهبية يعني هبة من الله لا كسبية، ليست مكتسبة، خلاف وقصد من ذلك الرد على الفلاسفة الذين يقولون أن النبوة كسب يمكن يكسبها الإنسان، صنعة من الصناعات، والإنسان يستطيع أن يروض نفسه ويحصل على النبوة. بل قال بعضهم ابن هود وأضرابه إن النبوة ليست مرتبة عالية، هناك ما هو أعلى منها وهي فلسفة. ولذلك زعم بعضهم أنه أفضل من الأنبياء والرسل، وأنه أتي الفلسفة، فقال إن النبوة فلسفة الخاصة، النبوة هذه نبوة العام، النبي النبوة العامة هو الفلسفة الخاصة، الفلسفة الخاصة. فالنبي هذا نبي العام، هو الفلسفة نبي الخاصة، والنبي الخاصة أفضل من النبي العام. وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فيقولون أن النبوة ليس يمكن يحصل على الإنسان بالكسب، بالتمرين، ويمرن الإنسان نفسه ويعود نفسه ويروض الإنسان نفسه وينعزل عن الناس، يمكن يحصل على النبوة. هكذا قال، هذا من أبطل الباطل. النبوة هبة من الله، النبوة هبة ليست كسب يكسبها الإنسان، ولكنها اختصاص، الله تعالى يخص برحمته من يشاء، فضل الله. فكل رسول نبي، ولا عكس، كل رسول أرسله الله إلى أمة فهو نبي، وليس كل نبي رسول، وقد يكون نبيا يكلف بالعمل بالشريعة السابقة ولا يرسل إلى أو إلى قوم كفار. الرسول الذي يرسل إلى أمة كفار فيؤمن به بعضهم ويرد عليه دعوته بعضهم، والنبي يرسل إلى قوم مؤمنين يكلف بالعمل بالشريعة السابقة كالأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى، كل هؤلاء كلهم بالعمل بالتوراة حتى بعث الله عيسى. قال: وهم أعلم الخلق وأعدلهم طريقة، الذي أوصفه الرسل لا شك أعلم الخلق وأعدلهم طريقة، وأكملهم خلقا وأصدقهم لهجة، ما لينت الشدائد منهم صلبا ولا وحنت المكائد لهم عزبا، نفوسهم عن الدنيا راغبة. نعم، ونيران خوفهم من ربهم لم تزل متوقدة، ومدامع عيونهم لم تبرح مترقرقة. سجع هذا: ثم إن لهم النصر والعاقبة، لا شك العاقبة المتقين، إن لنصر الرسل أو الذين في الحياة الدنيا ويوم القيامة. تمكن بعضهم من الدنيا فلم تتبدل لهم طريقة ولم تتغير لهم خليقة، مثل داود وسليمان، أعطاهم الله الملك والنبوة جميعا، ومع ذلك قال الله لما ذكر أنه آتى سليمان سخر له الشياطين وأعطاه الريح، قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقينهم بربهم باهر وتسليمهم له ظاهر. أجر الله على ذيهم الآيات البواحر والتي على مثلها آمن الغيب والحاضر. موسى أعطاه الله العصا واليد والدم والضفادع والطوفان. عيسى أعطاه الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وفي الحديث ما بعث الله من نبي إلا أتاه الله يعني من المعجزات ما على مثله أمل البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني كل نبي أوتي من الآيات ما على مثله أمل البشر. معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم خالدها القرآن الكريم، قال وانقضت معجزتهم بقضاء أعمالهم. موسى انتهت معجزته بموته، انتهت اليد والعصا، وكذلك عيسى. إلا معجزة الدهر وشعار الفجر القرآن الكريم فإنه باقي إلى يوم القيامة حفظ الله. مضى عليه 14 قرن من الزمان وإعجازه جديد، وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد سجع. تقضت السنون والأعوام وتصرفت الليالي والأيام، ولا يأتي أحد بسورة مثله ولو كان الجن والإنس بعضهم بعضا. الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بسورة مثله، قل فأتوا فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور قل فأتوا بعشر سور مثله فتعجزوا، تحداهم أولا أن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. قال الفصل العشرون ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل. حفظ الله أنبياءه بحفظه وعصمهم في ظواهرهم وبواطنهم، فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة، والصغائر إن وقعت فهي نادرة مغفورة، يستحيل عليهم مطلقا الكذب والخيانة والسهو والنسيان في أمر البلاغ والرسالة، ويجوز في حقهم الحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر والأكل والشرب والجماع والنوم وإنجاب الذرية وسائر الأقدار الكونية والأعراض البشرية والتي لا تنقص رتبهم العلية، وأولهم نبوة آدم ونوح أول المرسلين ومحمد خاتمهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ومنهم طائفة مخصوصة وبالعزم موصوفة أسماؤهم مجموعة في سورتي الأحزاب والشورى، وأفضلهم على الإطلاق ختام الرسل باتفاق، وكل تفضيل باعثه التعصب أو التنقص لرسل الله فهو ممنوع، وهم إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم متعددة، والأنبياء اختصوا دون البشر بالوحي والعصمة، ولا تنام قلوبهم ويخيرون عند الموت ويقبرون حيث يموتون، وهم في حياة البرزخ في قبورهم يصلون، ولا تأكل الأرض أجسادهم وهم مكرمون. أقام الله ببعثتهم الحجة وأظهر بسيرتهم المحجة، وأعلى بهم منار التوحيد، وأصلح برسالتهم أحوال العبيد، وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به أخذ عليه الميثاق، وصفته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يضع عنهم إصرهم ويفك عنهم كل وثاق. نعم. هذا الفصل فيما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل. قال حفظ الله أنبياءه بحفظه وعصمهم في ظواهرهم وبواطنهم، فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة، والصغائر إن وقعت فهي نادرة مغفورة، يستحيل عليهم مطلقا الكذب والخيانة والسهو والنسيان في أمر البلاغ والرسالة. الأنبياء والرسل معصومون عن الشرك، هذا ما يعني التفصيل هذا قد يكون أولى مما ذكره، الأنبياء والرسل معصومون عن الشرك، هذا واحد. ثانيا معصومون عن الكبائر. ثالثا معصومون عن الخطأ والغلط فيما يبلغون عن الله عز وجل. واضح هذا؟ معصومون، معصوم عن الشرك. وما قلت لئن أشركت لأحبطن عملك، هذا في شرط تقديري لبيان مقادير الأشياء، وإلا فهو على معصوم عن الشرك. الأنبياء معصوم عن الشرك، معصومون عن الكبائر خلافا لما موجود من تحريف اليهود والنصارى في التوراة، يذكرون الأنبياء أنهم فعلوا كبائر والعياذ بالله، ينسبون إليهم العظائم إلى يعقوب وغيره، ويذكرون أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا والعياذ بالله، ينسبون إليهم الزنا وينسبون قبحهم الله وأخزاهم. الأنبياء معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر، معصومون عن الخطأ والغلط في تبليغ الرسالة، ما يمكن أن كذلك أيضا يستحيل عن مطلق الكذب، هذا لأنهم معصومون عن الخطأ في تبليغ الرسالة، معصومون عن الكذب والخيانة والسهو والنسيان خاص في أمر البلاغ، وإلا فقد ينسى. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاة العشاء ونسي، صلى ركعتين، ولما سمع قال نقرأ قال لقد ذكرني آية نسيتها، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذن النسيان يجوز على الأنبياء، لكن النسيان في أمر البلاغ تبليغ الرسالة هذا معصوم، الخطأ والغلط ليس في تبليغ الرسالة. والكذب والخيانة نعم، لأن هذا خيانة، كذب والخيانة هذا من الكبائر، ومعصوم على الكذب والخيانة. ويجوز في حقهم الحياة والموت، نعم، يوم يحيون ويموت، والصحة والمرض والغنى والفقر والأكل والشرب والجماع والنوم، لأنهم بشر. وإن جابوا ذرية، قال الله تعالى لنبيه الكريم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وسائر الأقدار الكونية يعني كلها، والأعراض البشرية لأنه بشر، والتي لا تنقص رتبهم العلية، الأمراض الأسقام. وأولهم نبوة آدم نبي إلى بنيه، ونوح أول المرسلين، لأن يعني نوح أول الرسل، لأنه نوح بعث بعد وقوع الشرك، ولأنه أرسل إلى بنيه وغير بنيه. آدم نبي أرسل إلى بنيه لكن ما وقع الشرك، ولا أرسل إلى بنيه، ما في غير بنيه، وكذلك شيث. ثم نوح وقع الشرك في قوم نوح، لأن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، كما قال ابن عباس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على الإسلام، ثم وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا فكان أول المرسلين بعد وقوع الشرك، ولأنه أرسل إلى بنيه وغير بنيه، بخلاف آدم فإنه أرسل إلى بنيه وحده. ومحمد خاتمهم عليه الصلاة والسلام، ومنهم طائفة مخصوصة وبالعزم موصوفة أسماءهم مجموعة، يعني مقصود هذا أول العزم الخمسة. العزم الخمسة من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، سموا أولي العزم لأن لهم من قوة تحمل الصبر ما ليس لغيرهم. قد ذكر الله في آيتين في سورة الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد أمر الله نبيه أن يقتدي بهم وأن يصبر كصبر، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هؤلاء أولو العزم الخمسة، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى الكريم، ثم نوح وعيسى، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. قال وكل تفضيل باعثه التعصر وتنقص الرسل فهو ممنوع، نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني أو لا تفضلوني على موسى، لما اختصم مسلم ويهودي فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب الصحابي ولطمه في وجهه، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن صاحبك قد لطم وجهي، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال والذي اصطفى موسى على العالمين فغضبت، فقال لا تخيرون أو تظلمون العالم وسلم، فإن الناس يبعثون يوم القيامة وفي الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بساقط يوم الطور. وقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا على موسى، ولو لبثت في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي، ومن قال أنا خير من يوسف بن متى فقد كذب. قال العلماء معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ولكن إذا كان التفضيل بعثه التعصب فهو ممنوع، التعصب أو الهوى. والأنبياء اختصوا دون البشر بالوحي والعصمة، وهم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرعهم متعدد. إخوة لعلات، الإخوة لعلات هم الإخوة من الأب، الأب واحد والأمات متعددة، ومعنى ذلك أن إخوة لعلات دينهم واحد، هذا يمثل الدين. الإخوة لعلات أبوهم واحد، هذا يمثل الدين، الدين واحد، العقيدة واحدة. كل الأنبياء بعثوا بالتوحيد والنهي عن الشرك، وأما الشرائع فهي مختلفة، الأوامر والنواهي، وهذا تمثل الأمهات، الأمهات متعددة والشرائع متعددة. قال تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا الإخوة العلات، الأب واحد والأمهات متعددة. ويقابله إخوة الأخياف، الأم واحدة والأب متعددون. وإخوة الأعيان هم الإخوة الأشقاء، الأب والأم واحد. والأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وشرائعهم متعددة. والأنبياء اختصوا دون البشر بالوحي والعصمة. نعم. ولا تنام قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يتوضأ، فقيل له فقال إنه تنام عيني ولا ينام قلبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ، نامه لا ينقض الوضوء، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصائص الأنبياء. ويخيرون عند الموت، جاء في الحديث أن كل نبي يخير عند الموت، ويقبرون حيث يموت، وأن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، وهم في حياة البرزخ في قبورهم، هم أحياء حياة برزخية أكبر من حياة الشهداء، لكن ليست مثل حياة في الدنيا، هم أموات. قال إنك ميت وإنهم ميتون، ولكنهم أحياء حياة برزخية أكبر من حياة الأنبياء. قال الله تعالى الشهداء أكمل حياة الشهداء، قال الله تعالى الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه حياة برزخية ليست حياة الدنيا، ولهذا هم أموات، ماتوا واعتدت زوجاتهم ولا يكلمون الناس. قول المؤلف وهم في حياة البرزخ في قبورهم يصلون، كلهم يصلون هكذا، هذا ورد في حق موسى. موسى لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس على البراق، مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره، ثم لما عرج به عرج إلى السماوات وجد موسى في السماء السادسة، فكيف ذلك؟ هذا الأرواح، الأرواح لها شأن، تطير بسرعة، فرآه قائم. معلوم أن جسده دفن، وهذه الروح تأخذ شكل الجسد. وجده قائما يصلي في قبره، ولما عرج به إلى السماء وجد موسى، أيضا الروح تأخذ شكل الجسد لأنهم دفنوا كلهم ورآهم في السماوات، فكيف ذلك؟ أرواح إلا عيسى فإنه رفع بروحه وجسده وسينزل في آخر الزمان. فقول المؤلف وهم في حياة البرزخ في قبورهم يصلون، هذا تعميم لجميع الأنبياء، هل كل الأنبياء يصلون في قبورهم؟ هذا ورد في حق موسى والله أعلم. هكذا هل كلهم الأنبياء يصلون في قبورهم؟ الله أعلم، يحتاج إلى دليل هذا. ولكن إنما جاء في حق موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وقال وقد سمع البراق، قال لقي موسى قائما يصلي في قبره، وهذا الروح الجسد مدفون. ولا تأكل الأرض أجسادهم وهم مكرمون، نعم جاء في الحديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فوجد بعضهم بقي جسده مدة طويلة على حاله، بعضهم نبش بعد، بعض الشهداء اللي نبش حرام، والد عبد الله بن جابر نبش بعد 6 أشهر وجده على حاله لما خشينا يمر عليه الوادي، ولا يجد فيه تغير لا في أذنه. فيحتمل، قال العلماء يحتمل أنه تتبلى أجسامه بعد مدة، وأنه كلما كانت الشهادة أقوى كان بقاء جسدي في الأرض أطول. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض حرم الله أن تأكل أجساد الأنبياء ولم يستثن الشهداء، دل على أن الشهداء كغيرهم. أقام الله ببعثتهم الحجة وأظهر بسيرتهم المحجة. نعم، قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، وأعلى بهم منار التوحيد وأصلح برسالتهم أحوال العبيد. لا شك هذا، وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به وخذ عليهم الميثاق، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه، قال أأقررتم أخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك، هذا دليل على أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء: لئن بعث محمد وأنت حي لا تؤمن النبه ولا تتبعنه. وصفته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يضع عنهم إصرهم ويفك عنهم كل وثاق، هذا جاء في القرآن. قال تعالى في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. قال الفصل الحادي والعشرون: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه. خص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بختم النبوة والرسالة، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ورسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللثقلين عامة، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وأكمل الله له الدين وأتم عليه نعمة النصر والتمكين، وأنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما خصه ربه بالإسراء والمعراج، وجعل القمر لأجله في انشقاق، وجعل في ريقه وعرقه البركة والعلاج، قال: بدعوته استقى المطر، وإليه انقاد الشجر، وعليه سلم الجمل والحجر، نصر بالرعب مسيرة شهر، سيد ولد آدم ولا فخر، صاحب الشفاعة العظمى، وحامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. دلائل نبوته زادت على الحد، وشمائله لا يأتي عليها العد، فالإيمان به أول حقوقه مع طاعته واتباعه وتعظيمه وتوقيره ومحبته وميل القلب إليه والتحاكم إليه والرضا بشريعته وإنزاله منزلته من غير غلو ولا جفاء. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا الفصل الحادي والعشرين في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: ختم النبوة والرسالة، فهو خاتم النبي، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا بلفظ ستة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، قال ذكر منها قال: وختم بي النبيون. هذا من خصائص، بخلاف الأنبياء قبله فإنهم بعدها جاء بعدهم أنبياء، لا يقال إن موسى ختم النبي ولا عيسى ختم النبي. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثانية أن رسالته إلى الناس عامة كافة وللثقلين عامة، وكل نبي يبعث إلى قومه خاص. الدليل على أن رسالة النبي عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم، قالت: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: تبارك الذي نزل فوقنا على عبده ليكون للعالمين الذي، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع والذي نفسه بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. هذه زيادة على ما ذكر المؤلف، هذه الأدلة تدل على إيش؟ عموم رسالة عليه الصلاة والسلام الثقل الجن والإنس العرب والعجم. قال: ولم يموت نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وأكمل الله له الدين وأتم عليه نعمة النصر التمكين، وأنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هذه من خصائصه أن الله أكمل له الدين وأتم عليه نعمة النصر وأنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من خصائصه أيضا أن الله خصه بالمعجزات بالإسراء والمعراج. أسري بالإسراء معناه في اللغة السفر ليلا، وشرعا السفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق صحبة جبريل من مكة إلى بيت المقدس. والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، أكبر من الحمار وأصغر من البغل، بيضاء خطه مدرج، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وركبه ومع صحبة جبريل، خطه مد البصر، يعني يرفع حافرة ثم نهاية بصرك يضعه، والخطوة الثانية يرفع بصره نهاية البصر. ولذلك قطع المسافة بين مكة إيش وبيت المقدس، بين مكة وفلسطين كان الناس على الإبل يقطعونها في مسافة شهر شهر، هو قطع في مدة وجيزة، ما قرب الله في ساعة وساعة ونص، الأقرب الله أنها أن سرعة مثل سرعة الطائرة، على مثل سرعة الطائرة قطعها في مدة إيش؟ في مدة قصيرة. ولذلك استنكر كفار قريش لما رجع عليه السلام وقال إنه قطع إنه شرب به بيت المقدس، استجعلوا يضحكون ويسخرون ويستهزئون ويصفرون ويصفقون، قالوا انظروا له يزعم أنه وصل إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ونحن نجلس مسافة شهر، إن كنت صادق عيرنا أين هي؟ فأخبرهم عن عيرهم وقالوا اخسف لنا بيت المقدس، فكشف الله له فوصفه، ثم عرج به عليه السلام أتي بالمعراج كهيئة المرقاة كهيئة الدرج، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، بين السماء والأرض مسافة 500 عام، ومع ذلك عرج به عليه السلام في هذه المدة، واستفتح باب السماء الأولى عليها حراس وعليها ملائكة، قالوا من؟ قال محمد، وجبريل استفتح قال من معه؟ قال محمد، قال أرسل؟ قال نعم، وجد في آدم ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم صعد إلى السماء الثانية واستفتح وجد فيها عيسى ويحيى بن خاله ورحب به قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم عرج إلى السماء الثالثة ووجد فيها يوسف ورحب به وأقرب نبوته، ثم عرج إلى السماء الخامسة أو الرابعة نعم، ووجد فيها هارون فرحب به وأقرب نبوته، ثم عرج إلى السماء السادسة ورحب به ووجد فيها موسى، ثم عرج إلى السماء السابعة ووجد فيها إبراهيم ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنهم الثلاثة آدم وإبراهيم قال الابن الصالح والبقي قال والأخ الصالح، ووجد إبراهيم مسند ظهره إلى البيت العتيق إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة المشرفة، لو سقطت عليها، فأسند ظهره إلى البيت المعمور لأنه بان الكعبة الأرضية، فأسند ظهره إلى الكعبة السماوية، ثم تجاوز السبع طباق وعليه الصلاة والسلام، وفرض الله عليه كلمه الله بدون واسطة، فرض الله عليه 50 صلاة، ثم تردد بين ربه موسى حتى خفت إلى 5 صلوات عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائص الإسراء والمعراج. وجعل القمر الذي في انشقاق كذلك من معجزاته انشقاق القمر، انشق القمر نصفين، نصف صار على جبل ونصف صار على جبل، وقال لهم اشهدوا، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وجعل في ريقه وعرقه البركة والعلاج، هذا جعل الله في جسده وما لمس جسده بركة، كان الصحابة يتبركون بريقه وعرقه عليه السلام، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية عرق، سلتت عرقه وجعلته في قارورة وقالت إنه الأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة إذا توضأ تقاتلوا عنده، يكادوا يتقاتلون يأخذون الماء، وإذا تنخم في ودي واحد منهم، فذلك بها وجهه ويديه، عليه الصلاة والسلام، ولما حلق شعره في حجة الوداع وزع أعطاها بطلحة يقسمها على الناس شعرة شعرة يتبركون به، هذا من خصائص فلا يقص عليه غيره. كما قال بعضهم قال يتبرك بالصالحين، هذا خطأ. قال النووي بن حافظ الحجر هذا غلط، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر، هم أفضل الناس، ولأن هذا من وسائل الشرك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. جعل فريقي وعرق البركة والعلاج، وبدعوته يستقى المطر. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه القحط دعا واستسقى فسقهم الله. وكذلك هذا الأعرابي الذي لما جاء وطلب الاستسقاء وهو يخطب الجمعة دعا فأغاثهم الله وإليه انقاد الشجر. هذا من معجزات النبي، لما أراد أن يقضي حاجته أتى بشجرة ما ليس عنده شيء يستره، أتى بحجرة الصحابة قال انقاد إليه، وأتى بالشجرة الثانية فأنقادت، فلما قضى حاجته كل واحد رجعت إلى مكانها. هذا من أيضا من المعجزات. كذلك سلم الجمل والحجر، الرجال أتى إلى النبي وقال إنه شكى إليه أن صاحبه يدئبه، فقال من صاحب هذا الجمل؟ وكذلك الحجر سلم عليه والطعام. وصل بالرعب سيرة شهر هذه الخصائص، سيد ولد آدم ولا فخر هذه الخصائص، صاحب الشفاعة السبعة العظمى التي وهي عامة، وهي الشفاعة لها الموقف أن يقضى بينهم، وجعل لواء الحمد يوم القيامة حمل لواء الحمد، دلائل النبوت زالت على الحد سماء لا يأتي غد. الإيمان به أول حكم، أول حكم الإيمان به، ثم طاعته واتباعه وتعظيمه وتوقيره ومحبته وميل القلب إليه والتحاكم إليه ورضا بشريعته وتصديقه في أخباره وامتثال أوامره تضاف أيضا، لكن داخل في قلب الاتباع، وإنزاله منزلة من غير علو ولا جفاء، يعني ليس ربا ولا إلها ولكنه بشر عليه السلام أكبر البشر. والصلاة والسلام عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم.